بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم في هذا الوقت الطيب، وقت الفجر، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد الفتح برمسيس بالقاهرة. الحمد لله، الحمد لله جعل العلم حياة القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف. بالعلم يبلغ الناس منازل الأبرار والدرجات العلى، والتفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته القيام. به يطاع الله عز وجل، وبه يعبد، وبه يوحد، وبه يمجد، وبه يتورع، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام. أيها المستمعون الكرام، وفي هذا الوقت الطيب المبارك الذي يجتمع فيه الذاكرون والعارفون، يجتمع فيه المتوجهون إلى المولى عز وجل بقلوب صافية في وقت صاف، تعالوا بنا نستهل لقاءنا لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة السجدة، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.

Home. ومن أظلم ممن ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لم هو يفصل بينهم يوم القيامة إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى على مكث ونزلناه تنزيلا. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا. ذكرنا منه يا ربنا ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. هكذا مستمعي الكرام عشنا في رحاب سورة السجدة بصحبة القارئ الشيخ أحمد نعينع في بداية هذا اللقاء لنقلنا لصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من مسجد الفتح برمسيس بالقاهرة.